فألا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة فيما اختلفوا فيه؟ الجواب أن تخرج عن الأئمة الأربعة، فالظاهر فقدان الصواب. أن تتصور أن المسألة أخطأ فيها الأئمة الأربعة وأن الصواب في قول غيرهم، هذا شيء بعيد جدا ومنكر جدا وكأنه لم يحصل. لكن أن تدع قول أهل الرأي إلى قول أهل الحديث فذلك جائز بل مطلوب. أن تدع رأيا خالف النص إلى رأي وافق النص من آراء الأئمة الأربعة، هذا جائز بل هو مطلوب وواجب.